وعادي ننساهم وندير حب جديد اللي باعوني يزيد وغادي علي بعيد يا سرنا تعبنا من الوهم ومن الكذاب والله تعبنا من الوهم ومن الكذاب بنعيش حياتي الغلطة ما عاد نعيد وننساه الماضي ما عاد الماضي فيه يكفينا مواجع يكفينا حرق أعصاب يكفينا مواجع يكفينا حرق أعصاب وهم ولا دب وما رينا منهم غير الوهم ولا دب ونقدر ننساهم ما هو موضوع كبير والدنيا هكي لازم منا التغيير نقدر في ليلة نعشق وندير أحباب حتى في ساعة نعشق وندير أحباب سكرت عليه الباب اصلا ماضيهم قفلت عليه الباب وراني مش خاسر هما هاللي خسروني دنيا دوارة بكرة بالدمع يجوني بكرة يتمنوا نرجع كيف قبل احباب بكرة يتمنوا نرجع كيف قبل احباب أصحاب لقيت غلاهم كذبة كبيرة وشرابة صلي لي ربي وندعي في كل وقت